إمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كف الشبهات: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا نواصل ما بدأنا من التعليق على هذا الكتاب المبارك كشف الشبهات، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. قوله ما قلت لك أو إذا عرفت ما قلت لك، هو في الحقيقة كل ما مضى من بيان دين المرسلين وخطر الشرك، وأن الكفار إنما آمنوا بالربوبية، وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام، وأن الحاذق منهم من يقول في المتأخرين أن لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، ولا كثير منهم يقول لا معنى لها، إنما المراد منها مجرد النطق بها. وبينا أن هذه الكلمة لا بد من اعتقاد معناها ومعرفته والعمل بمقتضاها، على تفصيل بينته لكم في موضعه. قال بعدها: قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. قوله إذا عرفت، المعرفة إذا أطلقت هنا المقصود بها العلم، وفي الخطاب الشرعي إنما جاء في الغالب ذم المعرفة ومدح العلم، ولهذا الله تعالى قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لكن هذا من حيث الإجمال، وإلا جاءت نصوص أخرى بالتعبير بالمعرفة المقصود بها العلم. مثال ذلك جاء في بعض رواية معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوهم إلى أن يعرفوا الله. أحسنت. وفي حديث ابن عباس في السنن: أحسنت، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وعليه فنقول أن غالب الخطاب الشرعي على هذا، ولا إذا أطلقت المعرفة يدخل فيها العلم. قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا معرفة قلب، يخرج بذلك ماذا هنا؟ المعرفة التي تكون على اللسان فقط، صح ولا؟ واضح يا إخوة؟ طيب، قوله معرفة قلب في الحقيقة تخرج ما يتفوه به المنافقون. المنافق يا إخوة يتكلم بالحق ظاهرا أم لا؟ يتكلم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فإن ظاهرهم يخالف باطنهم. ولهذا الناس كافر ظاهرا وباطنا، أو مؤمن ظاهرا وباطنا، أو منافق فإن ظاهره الدين وباطنه الكفر، وإن كان أحدث بعضهم قسما رابعا فقالوا إن هناك أقواما ظاهرهم الكفر وباطنهم الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة. واضح يا إخوة؟ لأنهم قالوا يعمل أعمال كفرية لكن إيمانه صحيح. هذا هو مذهب المرجئة على الاختلاف الذي عندهم، وليس هذا موضع تفصيل ذلك الأمر. طيب، إذن إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، أي معرفة صادقة، ولهذا العقيدة إذا عرفها العلماء قالوا اعتقاد القلب الجازم. ولا يشكل على هذا أن الأحاديث الآحاد نعتقدها، فإن أحاديث الآحاد نعتقدها ونؤمن بها، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن، لكن الشريعة جاءت بالعلم بغلبة الظن، فنقول اعتقاد القلب الجازم، ولا يضر هذا أن نؤمن بأحاديث الآحاد. ولعلك يا عبد الله تعرف بهذا لمن أشير في الاستدراك على تعريف العقيدة، صح ولا لا؟ فهمت؟ يعني بعضهم يستدرك على أن العقيدة إذا عرفت هي اعتقاد القلب الجازم، فإن كان حقا فحق وإن كان باطل باطل. ليش؟ لأن أحاديث الآحاد وكأننا نؤمن بها. لا، نحن نقول أن الاعتقاد الجازم إجمالا، ولا يضر هذا أن بعض الصور فيها غلبة الظن. ما الإشكال في هذا؟ الشريعة جاءت بالعمل بغلبة الظن، ومع هذا نحن نعتقده اعتقادا جازما. طيب، إذن هذه معرفة القلب ليست معرفة على اللسان، ولهذا قال من قال من السلف أن العلم بلا عمل إنما هو شهوة على اللسان، أما إذا عمل به فإنها لذة في القلب وعمل بالجوارح. إخراجا لماذا؟ لمن هو على طريقة المنافقين، فإنهم يتكلمون بكلام ظاهره الحق أو هو حق في ظاهره لكن الباطن لا يتبعه. قال معرفة قلب، والشيخ والله أعلم يرد بهذا يا إخوة على من جامل الشيخ في دعوته، لأن بعض الناس لما رأوا قوة حجته لم يعتقدوا أو لم يوافقوا الشيخ في كل شيء لكنهم سلموا للظاهر. فالشيخ قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، أي ليست معرفة تجاملني فيها إنما هي معرفة صدق. ولهذا يا إخوة الفتن كفيلة بأن تخرج الذي عرف وعرف معرفة قلب من الذي عرف معرفة فقط على اللسان. فهمتم؟ نعم. يا أحمد لعلك تغلق الصوت، فقط السماعة هذه. نعم، فهمتم يا إخوة؟ من يا إخوة عند الصوت هذا مزعج جدا؟ من؟ لا إله إلا الله، صوت قوي جدا هذا. طيب، نعم، إذن الفتن يا إخوة كفيلة بأن تظهر صدق الصادق وكذب الكاذب. ولهذا كم من إنسان لما جاءت الفتن يا إخوة انقلب، هذا دليل على أنه أيام الرخاء لم يكن صادقا في الإجمال، ولا بعض الناس قد ينقلب، لكن من حيث الجملة أن كثيرا من النتائج التي نراها الآن حصائد أسبابها هي موجودة من قبل، لكن الله لحكمته شاء إخراجها الآن. فكم من إنسان كان ظاهره على الحق، ولهذا أنت ضربت لكم مثالا مرة قصة عبد الله القصيمي المعاصر الذي كتب في الدفاع عن الوهابية فيما يقول هو والوثنية، وكتب 3 مجلدات حتى أن بعضهم قال اشترى به مهر الجنة. هذا الرجل الذي انقلب وارتد على أعقابه وكفر بالله ورسوله فيما بعد، هذا الرجل يا إخوة الذي بعضهم إذا قرأ قصته يتذكر قول الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، لأن العلم يرفع. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهو المسمى بالعام ابن باعوراء، هذا الرجل من بني إسرائيل. طيب هذا القصيمي، وأنا الآن جملة معترضة لأبين لكم أهمية معرفة قلب. كل ما نقرأه في التوحيد إن لم تعتقدوه يا إخوة معرفة قلب وصدق، فإن هذه العقيدة لن تدوم لك، لأنها لا تستقر إلا في القلب الذي عقد عليها وآمن وحب. ولهذا من شروط لا إله الله المحبة، أن تحب هذه الكلمة وتحب ما دلت عليه وتحب أهلها، كما أنك تبغض من عاداها وما نقضها وما نقصها وتحب أعداءها وتكره أعداءها عفوا. إذن هذا القصيمي الذي ارتد فيما بعد، من طالع كتاباته وجد في كتاباته بين الأسطر بل أحيانا بالكلام الواضح عجبا وتكبرا وانتفاخا. فهذا كما قال ابن رجب لما تكلم على حديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها في الأربع في جامع العلوم والحكم، قال وإن سوء الخاتمة إنما هو لدسيسة كانت في قلب العبد أخفاها من قبل، لكن لما جاء الموت لا كذب هنا، لأن القلوب تعصر عصرا، فافتضح أمره فيما بعد. فإن الأيام يا إخوة كفيلة بأن تبين هذا صادق وهذا كاذب. كم من إنسان ظاهره معنا في دعوة التوحيد، ظاهره معنا، فلما جاء أم أقل شيء انقلب على عقبيه. ليش؟ لأنه لم يكن صادقا في محبة دعوة التوحيد، ولم يكن صادقا في أهلها. أنا أضرب لكم مثالا آخر واعتذر على الإطالة في هذا الباب، لكنه من صميم هذا الكتاب. كم من إنسان يدرس كشف الشبهات وكتاب التوحيد يا إخوة، وإذا جئنا إلى التطبيق تجده هو من أعظم ما يكون من أعداء هذه الدعوة وعلمائها. أضرب لكم مثالا واحدا، هاتوا لي واحد لم يدر من المشهورين لم يدرس العقيدة الواسطية أو لمعة الاعتقاد وقرروا مسائل السمع والطاعة مرارا وتكرارا نظريا. طيب لما جاء ما يسمى بالربيع العربي، هل صاروا في صف العقيدة ولا في صف أعداء العقيدة؟ الثاني قطعا، بل حاربوها، بل بعضهم أصبح يتأول لها، بل بعضهم أصبح يضعف أحاديثها التي كان يستميت في الدفاع عنها. يا أخي أنا أحترم، ربما أحترم المخالف الذي يقول من البداية أنا مخالف، لا أحترمه لباطله، لكن على الأقل تقول هذا رجل مبطل ضال، لكن على الأقل عنده بعض المبادئ. أنت الذي ظاهرك الحق ليس عندك مبدأ، فهذا لا يفرح به إذا وافق، فكيف يفرح به إذا خالف؟ لا يفرح به لا هذا ولا هذا. وتأملوا حولكم سترون صدق هذا. كمرأة كانت مع زوج محجبة طلقها زوجها فنزعت حجابها. خليني من الناس التي تضطر، والله رحيم بعباده، لكن هل هذا يدل على أن هذه الزوجة يا إخوة كانت صادقة في لبسها للحجاب؟ أقول لكم اتركوا مسائل ظروف بعض الناس، هذا أمر آخر، لكن التي تنزع الحجاب لنزعه هل كانت صادقة في لما لبسته؟ الغالب لا، لا نجزم، نقول الغالب لا، إنما هو غطاء جعلته لأجل رجل، وما كان لغير الله لا يدوم. فهذه العقيدة إن لم تعرفها معرفة قلب لن تبقى لك مع الأيام، لأن الفتن تأتي وتذهب وتجيء وتروح، وكل مرة تأتينا بعساكر من جنود الشهوات والشبهات. إن سلمت من هذه تخطفتك الأخرى، وإن سلمت من الأخرى جاءتك أخرى أعتى منها. فإن لم تنكب على رأسك من أول صدمة سيلحقك ذلك حتى الموت. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وسيأتي مزيد كلام عن هذا عند الفائدة الثانية بإذن الله تعالى. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه، وذكر الآية. طيب قال عرفت ما قلت لك. طيب الذي قاله الشيخ يا إخوة في الأول هل فيه التوحيد والشرك ولا لا؟ فيه صح ولا؟ طيب هنا أعاد وقال وعرفت الشرك بالله، لماذا كرر هنا الشرك مع العلم أنه داخل فيما ذكر من قبل؟ عبد الله هذا من باب ماذا؟ من باب ذكر الخاص بعد العام، والخاص إذا ذكر بعد العام يشير إلى ماذا؟ أهميته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب عمل الصالحات من الإيمان ولا إجماعا؟ لكن أفرد لأهميته، ولهذا قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه من باب معرفة الخاص بعد العام، إنما ذكر تنويها به وإشارة لفضله وعظمته. الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يا إخوة ما هو تعريفه؟ لغة مطلق الإشراك. طيب، ونقول تعريفه اصطلاحا أم تعريفه شرعا؟ يلا، تعريفه عبد الله اصطلاحا، كمال اصطلاحا ولا شرعا يا كمال؟ نحب نعرف يعني الشرك، نقول نعرف الشرك اصطلاحا ولا نعرف الشرك شرعا؟ ليش شرعا؟ لأن الشرك له حقيقة، حقيقة شرعية، نعم، ولغوية. يعني الشرك واضح في الشرع، يعني ليس كركن الصلاة مثلا. الركن في الصلاة أمر جاء بعد، رتبه العلماء، فنقول الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فهمتم؟ نقول مقاصد الشريعة اصطلاحا، لأن هذا تعريف اصطلح عليه العلماء. الشرك له حقيقة شرعية، ولهذا تعريفه هو لا يعد عن ذكر الآية، تعريف الشرك شرعا. نعم، هات. نعم نعم نعم، لا شك سيوافقه، لكن نعرض عن لفظ الاصطلاح هنا، لأن هذا أمر له حقيقة شرعية مغروسة في النصوص ظاهرة، واضح؟ فمثلا أنت يعني إذا جئت كما قلت لك للقواعد الفقهية وتعرفها، هل تقول تعريف القواعد شرعا؟ لا يستقيم، هذا علم اصطلح عليه فيما بعد، واضح؟ بخلاف الحقائق الشرعية الواضحة. يعني التوحيد، هل نقول التوحيد اصطلاحا؟ أحسنت، شفت؟ يعني في بعض الكلمة وأحيانا بعض الأمور يختلط فيها الاصطلاحي بالشرعي، لأنها هي ظاهرة لكن ظهورها جاء بالتعريف أحسن، فهمت؟ ولهذا نقول أن نعم تعريف أحسنت، الفقه موجود في الشرع، لكن نقول تعريف الفقه اصطلاحا شرعا هو يعني فهم الدين إجمالا. لأن بسم الله لما قال لمعاذ، لما قال ما يريد الله بخير يفقهه في الدين، هل يقصد الأحكام العملية المعروفة من أدل المكتسبة من أدلتها التفصيلية؟ لا. أحسنت، الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا عرفنا الفقه اصطلاحا نعرف به الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، واضح، من أدلتها التفصيلية، أو نح المكتسبة قول معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بخلاف أصول الفقه بأدلتها الإجمالية. فنقول الشرك له حقيقة شرعية، قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. جعلك لإله مع الله جل وعلا هو ماذا؟ إيه هو؟ الشرك. إذن نعرف الشرك بماذا هنا؟ نقول الشرك معرفة الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر، أو جعل حق الله عند غيره. أو بعضهم يعرفه فيقول الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقائق من حقوق الله، واضح؟ ونقول حقوق ولا نقول من خصائص الله، فهمتم؟ لأن الحقوق تعبير أقرب للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق الله على العباد، فهمت؟ واضح يا إخوة؟ فلو طلبت منك تعريفا للشرك تقول أن تجعل مع الله، أو أن تجعل حق الله لغيره، أو أن تسوي غير الله بالله في شيء من حقوق الله. كل هذا يؤدي لتعريفة واحدة. لا أدري من سأل هنا خيري، يقول أن هل السحر نقول شرعا أم اصطلاحا؟ طيب من يجيب منكم يا إخوة؟ السحر نقول نعرفه اصطلاحا أم شرعا؟ نعم، لكن الأقرب اصطلاحا. ليش؟ لأن صور الشر، عفوا، صور السحر أصلا غير منضبطة. ليش غير منضبطة؟ لأن السحر أطلق على أمور صحيحة، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، جماعة حمله جماعة على المعنى المحمود، صح ولا؟ لأن السحر هو إمرار شيء خفي لا تفطن به، ولهذا دائما نعود إلى معناه اللغوي بأنه ما خفي ولطف سببه. أما اصطلاحا يعني أنت أقول لك شوف، من عرفه حقيقة اصطلاحية أيضا يعرفه باعتبار نوع من السحر. هم شي يقولون السحر رقا وعزائم تضر حقيقة وتمرض حقيقة، هذا ينطبق على نوع من السحر. طيب إدخال الشافعي للعقاقير وبالسموم هذه للسحر، هل يدخل في التعريف رقا وعزائم؟ لا يدخل، فهمتم؟ ولهذا نقول هنا أقرب تعريف اصطلاحي، لأن الشرع جاء إطلاق السحر على كثير من الأمور هي أقرب لمعناها اللغوي منها لمعناها الاصطلاحي. واضح؟ وتبقى المسألة يا إخوة محل نظر، وبعض الناس حتى لا يطرد قوله في المسألة، فتارة يقول اصطلاحي وشرعي، لكن عند التدقيق هناك بعض الألفاظ التي أرى أن استعمال كلمة الاصطلاح قد تضعف هيبتها في القلوب، وهذه المسألة ما زالت تحتاج، فيما أرى يعني عن نفسي ما لازلت أحتاج من يوضحها من أهل العلم. فمثلا الشرك والتوحيد يا إخوة، استعمال لفظ الاصطلاحي يضعف الهيبة، صح ولا؟ بخلاف العلوم الآلة والعلوم التي جاءت بعد لضبط العلوم وغير ذلك. ولهذا أنت لو جاء إنسان وقال تعريف التوحيد، أو عفوا تقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي، هل هذا صحيح؟ بل غلط، تقسيم التوحيد تقسيم استقرائي، لأن إذا قلت اصطلاحي وكان اتفقنا قلنا ثلاثة والآخر يقول اثنين، بينا لكم أن الحقيقة واحدة وتختلف العبارات لاختلاف الاعتبارات. والشافعي يقول من طلب علما فليدقق، أحسنت، فليدقق، سيما يا إخوة علوم التوحيد والعقيدة. علم التوحيد والعقيدة يعلم الطالب أن يكون دقيقا جدا. الناس يظنون أن الدقة تكون في عبارات الفقهاء، بل علم العقيدة، لأن يعني كما قال الشافعي أو غيره أو المزني تلميذه قال لأن أخطئ في علم يقال لي فيه أخطأت، خير لمن أخطئ في علم يقال لي فيه كفرت. تعرفون هذه القولة أم لا؟ نعم، الخطأ في غير العقيدة أهون. ونحن على التفصيل الذي ذكرناه في الأصول والفروع، وهذا لا نعيده اكتفاء بما ذكر، لكن العقيدة لا شك، يعني صالح الشيخ سدده الله قال كلمة هي من أعظم ما يكون، قالها وين؟ في شرحه للطحاوية، قال سدده الله قال من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان، لأن أصل الأصول هو الاعتقاد إلى آخر كلامه. الراسخ في العلم يا إخوة إن لم يرسخ في الاعتقاد ليس بذي رسوخ في العلم عند الإطلاق، إنما راسخ في علم بتقييد، واضح؟ وعليه فنقول أن الشرك هذا تعريفه هو جعل حق الله لغيره، أن تجعل حق الله لغير الله. وحق الله يا إخوة يكون كيف؟ في ماذا يكون؟ حق الله ما هو؟ طيب من أشرك في الربوبية مشرك ولا؟ إذن حق الله يكون في الربوبية ويكون في الإلهية والأسماء. أحسنت. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، لو سألتكم عن أقسام الشرك كيف تجيبون؟ أجيبوا يا إخوة لأن الدرس لا يضر إن لم نتقدم كثيرا في إنهاء الكتاب، بقدر ما يعنيني هنا ضبط العلم وضبط التقاسيم، لأن التقاسيم ومعرفة مآخذ هذه التقاسيم هو من محاسن التعليم، بل من ضروريات التعليم، لأن المعلومات إذا كثرت ولم تجمع مرتبة فإنك إذا احتجتها لن تخرجها مرتبة قطعا. إذن هنا أسألكم، تعرفنا على الشرك لغة وشرعا، طيب هذا الشرك يا إخوة ما هو تقسيمه؟ نعم، الجهة الأولى من جهة ماذا هذا؟ من جهة تعلقه بأصل الدين أو لا؟ أو من جهة إخراجه لصاحبه من الدين أم لا؟ يقسم إلى شرك أكبر وشرك أحسنت أكبر وأصغر، ما الفرق بينهما؟ الأكبر ناقل عن ملة الإسلام والأصغر لا ينقل عن ملة الإسلام، ينافي كمال التوحيد الواجب ولا الكامل؟ الواجب. أحسنت، لكن الكمال الواجب يناقض يخالف كمال التوحيد الواجب، أي أن صاحبه معرض للوعيد، كما سيأتي في بيان هل الشرك الأكبر يغفر أم لا في بعد هذا إن شاء الله. طيب هذا تقسيمه من جهة تعلقه بأصل الدين وهل أن صاحبه يخرج من الدين أم لا. طيب التقسيم الثاني، أحسنت، إذن هذا نقول يقسم الشرك من جهة تعلقه بالله، واضح؟ يقسم الشرك من جهة تعلقه بالله. طيب تعلقه بحقوق الله يكون إما شركا في الربوبية، كمن يعتقد بأن غير الله خلق السماوات والأرض، كما يعتقد الصوفية بأن القطب الفلاني ينزل المطر والقطب الفلاني يحرك العرش وهذا يقلب الشقية سعيدا وهذا يؤثر في الكون وغير ذلك، وهذا يحيي الموتى وغير ذلك. طيب شرك في العبادة هو المعروف، وشرك في الأسماء والصفات، كمن اعتقد أن غير الله له من الأسماء الحسنى والصفات العلى كما لله، كما يقول بعضهم سمع فلان الولي لا تتكلم حتى يسمعك إنما هو يطلع على قلبك، وهو يدخل في الربوبية من جهة أن الكل متعلق بذات الله. إذن الأول تقسيم من جهة دخول العبد، خروج العبد بسببه من الإيمان إلى الكفر أم لا. الثاني تعلقه بحقوق الله، فيقسم إلى شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، وشرك في الأسماء والصفات. طيب التقسيم الثالث باعتبار ظهوره وخفائه، أي نقسمه إلى كم من قسم هنا؟ ما هما؟ الشرك الجلي والشرك الخفي، هذا التعبير. طيب الشرك الجلي هذا يكون فيه أكبر وأصغر ولا لا؟ نعم، والشرك الخفي يكون فيه أكبر وأصغر كما مر في كتاب التوحيد، حتى الخفي، لأن الخفي عند المنافقين أكبر، والخفي الذي يسمى بيسير الرياه هو أصغر، والجلي التميمة أصغر، والذبح لغير الله أكبر. طيب هل فيه تقسيم رابع يا إخوة؟ يلا فكروا شوية. الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ قول وعمل واعتقاد. طيب إذن لو قلنا أن الشرك منه ما يتعلق بالإيمان، أحسنت، فهناك شرك متعلق بالقول كالحلف بغير الله، وشرك متعلق بالاعتقاد كالرياء، وشرك متعلق بالعمل كتعليق التمائم، صح ولا لا؟ وهكذا. الذي يضر، الذي لا يضرك أن تجهل، يعني لو جهلت بعض التقسيمات لا يضر، لكن الذي يضر أن تجهل حقيقة الشرك. أما هذه التقسيمات هذه محاسن فهم العلم، وبعض الناس يعرف التقسيم ولا يعرف ما أخذ هذا التقسيم. فهذا التقسيم احفظ الأجزاء واحفظ لماذا قسمنا إلى هذا، وهذا يعينك ويريحك كثيرا. طيب إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، مر معنا في كتاب التوحيد أن يشرك به، هنا الآن وما بعدها من الفعل هذه تؤول ماذا؟ مصدرا إلى مصدر. طيب إذن تصبح ماذا؟ إن الله لا يغفر إشراكا به، فتكون إشراكا هنا نكرة في سياق ماذا؟ النفي ولا النهي؟ لا النفي، حسنت، فتكون نكرة في سياق النفي فتعم، أي إن الله لا يغفر أي نوع من الإشراك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يدخل فيه الأكبر والأصغر هنا في ظاهر الآية أم لا؟ يدخل. وبهذه الآية قال من قال من علماء الدعوة وهم كثيرون بأن الشرك الأصغر لا يغفر. إيش معنى هذا لا يغفر؟ يعني ما مع بعض الناس لا يفهم معنى أن نقول لنا لا يغفر وأن صاحبه يبقى معه أصل الإسلام، فسروا لي هذا. نعم، إذا لم يتوب منه قبل موته لابد أن يعذب به يوم القيامة. أحسنت، إذا لابد أن يأخذ نصيبه من العذاب والعياذ بالله. طيب نهايته وين؟ خلود في النار ولا رجوع إلى الجنة؟ إلى الجنة. أحسنت، هذا معنى أن الله لا يغفره. طيب القول الآخر بأن الشرك الأصغر يغفر، واضح؟ وأن هذه الآية وإن كانت عامة إنما هي من قبيل العام الذي يراد به الخصوص. فقال بعضهم حتى مثل قال لا تساوي بين من حلف بغير الله والذي قتل 100 نفس، فكيف تقول أن هذا يغفر له؟ وهذا قد يكون اجتهادا في مقابلة النص، لكن ربما لهم حجج أخرى، فقالوا الشرك الأصغر يغفر. وهذا ظاهر تصرف ابن القيم يا إخوة في الجواب الكافي، فإن ابن القيم في الجواب الكافي لما عرض للكلام عن الشرك وقد أحسن في تقسيمه رحمه الله قال والشرك، شوفوا، قال الشرك كبيره وصغيره، مغفوره وما لا يغفر منه. فهذا إشارة من ابن القيم إلى أن الشرك الأصغر أيضا يغفر، إذا شاء الله غفره وإن شاء عذب به، والآية تحمل على الأكبر. طيب القول الثالث يا إخوة ما هو؟ نعم، مر معنا في كتاب التوحيد، هذه إخوة هذه أبجدية، هذه أمور لابد أن تحفظ، إن هذه ليست مسائل فوائد تأتي عرضا وتذهب، هذه نعيش بها وستحتاجها في كل باب. القول الثالث يا إخوة كررناه مرارا في كتاب التوحيد، إيه؟ وينكم؟ خيري، هذا لا تذكره؟ طيب ليس معنا ربما خير. كمال لا تذكره أيضا؟ لا. قلنا لكم القول الثالث بأن الشرك في نفسه لا يغفر، لكنه يدخل في الموازنة ما بين الحسنات والسيئات، وهذا قول وسط. إيش معناها؟ أسلم لك بأنه لا يغفر بذاته، لكن إذا جاوزت حسنات العبد سيئاته أدخل الجنة وتجوز عنه إجمالا، وإن لم يغفر ذلك الذنب بعينه. فهمتم؟ النهاية هي هي، لكنهم يوافقون من قال، فهم وافقوا قولا من جهة والقول الآخر من جهة. وهذا عبر عنه شيخ الإسلام في بعض كلام له، وإن كان شيخ الإسلام يعني كل مرة ربما له قول، ولا أدري هل جمع كلامه في هذا أم لا، لكن هذا ظاهر كلام الشيخ، وهذا الذي اختاره الشيخ حتى صالح بن عبد العزيز في شرحه لكتاب التوحيد، وهو قول حسن جامع ما بين هذه المسائل، سيما وأنه قول ثالث لا ينقض قولا من الأقوال، إنما يأخذ من كل قول بطرف على حسب ما اقتضاه الشرع والدليل والواقع. إذن هذا بالنسبة للمسألة الأولى. ثم قال المصنف، قال: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. طيب، إذن هنا عرفنا التوحيد، وعرفنا الشرك، وعرفنا خطر الشرك، وعرفنا أن الناس ظلوا عن هذه الحقيقة إلا من وفق الله وهدى إلى معرفة التوحيد وحقائقه ومعرفة الشرك وخطره. قال: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل. الله بعث الرسل بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك، من أولهم إلى آخرهم. من أولهم من؟ نوح عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فكما أن يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا وموحدا، ومن كان مشركا بالله شركا أكبر فالجنة عليه حرام، فكذلك في الدنيا لا يقبل الله دعوة ولا حزبا ولا طائفة ولا منهجا إن لم يكن على هذا الطريق. فإن قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نصر الله في الدنيا وتوفيقه لهم في الآخرة. إذا كان الله تعالى لا يقبل يوم القيامة دينا سوى التوحيد، فكذلك لا يقبل دعوة خارجة عن دعوة التوحيد. فإن أي دعوة خارجة عن التوحيد فإن الله جل وعلا لا يقبلها. وهذا فيه بشارة لدعوة أهل السنة والجماعة الصافية، كما أن في هذا إنذارا لمن أسس دعوته على غير التوحيد. ولهذا يا إخوة انظروا حولكم، سترون أن الدعوات التي لم تؤسس على التوحيد تتساقط يوما بعد يوم، وأن الدعوات التي وأن الدعوة التي أسست على التوحيد وإن حوربت وعوديت وهي سنة الله في خلقه، فإنها تبقى مع الأيام وتجنى ثمارها مع الأيام. وتأملوا حتى في أهل العلم، كم من عالم على غير التوحيد نسي ذكره. طيب، أنتم تسمعون بالبكري؟ البكري يا إخوة، كيف تعرفون البكري؟ فقط. لا يعرف البكري إلا بكتاب ابن تيمية الرد على البكري. أين ابن تيمية وأين البكري؟ فرق كبير بين رجل لا تكاد تمر دقيقة إلا ويذكر، بل سخر الله له دولة تخدم تراثه عليه رحمة الله، بل إن دعوة محمد بن عبد الوهاب حسنة من حسنات ابن تيمية. أعداؤه اعترفوا بفضله قبل أصحابه ربما. طيب، محمد بن عبد الوهاب رد عليه كثير. زين دحلان وين؟ تسمعون به؟ لا تسمعون به، وسيأتي الكلام بعد. زين دحلان له كتاب في السيرة وله شرح للأجرمية وغير ذلك، وينه؟ انتهى. داود بن جرجيس لا نعرفه إلا من خلال ردود يعني علماء الدعوة عليه. أين محمد علوي المالكي؟ لا يكاد يعرف إلا بكتاب هذه مفاهيمنا رد على محمد علوي المالكي. أين أعداء الألباني قديما؟ ذهبوا. إذن من كان على غير صراط سوي لا بد أن يندثر. ويذكرنا هذا بقصة ماذا؟ بقصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. بعدين إيش صار؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أرأيتم المراوحة بين هذا وهذا يا إخوة؟ كما أن الكوكب أفل فعلم إبراهيم أنه لا يمكن أن يكون معبودا. وكذلك كل دعوة على غير دعوة الأنبياء والمرسلين فهي آيلة إلى أفول وآيلة إلى اندثار، هذا قطعا واضح. ولهذا قلنا لكم بأن هذا دين المرسلين، والله لا يقبل دينا سواه، وكذلك لا يقبل دعوة من سوى هذه الدعوة المباركة. قال وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. عرفتكم كل هذه الحقائق يا إخوة؟ سنستفيد فائدتين عظيمتين نكمل بهما الدرس. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن أنت علمت أن هذه الدعوة من نوح عليه السلام إلى هذا الوقت ما زالت، بل من آدم عليه السلام، لكن نوح لأنه دعا وحارب الشرك، ولا من آدم عليه السلام إلى هذا اليوم والناس فيهم من هو على التوحيد وفيهم من هو على الشرك. هذه الدعوة الله جل وعلا في هذا العصر جعلك أنت وأنت وأنت على هذه الدعوة المباركة، جعلك الله فاهما للتوحيد، تعلم أن النافع والضار هو الله وأن المعبود بحق هو الله، تثبت أسماءه ولا تنكر صفاته سبحانه وتعالى، تعلم أنه على العرش وأن كل مخلوق مهما كان فهو معبد لله. هذا الأمر اصطفاك الله جل وعلا ووهبك هذا العلم، فكن له من الشاكرين. هذا فضل الله عليك، وانظر إلى من بلغ في العلوم ما بلغ، لم يوفق لعشر معشار ما نلته أنت في دعوة وجدتها حاضرة طيبة بتأصيلها وكتبها ودروسها، بل والرد على أصحابها، فقط اقرأ وانتهى الأمر، غيرك ما نال هذا. ولهذا الفرح بفضل الله ورحمته، وانظر الكلمة بفضل الله ورحمته، إشارة إلى أن المتفضل من هو؟ هو الله. أتظن يا إخوة أنتم الآن معي، أتظنون أن الله تعالى من عليكم بدعوة التوحيد لسواد أعينكم ولقوة حسبكم ونسبكم؟ إنما هو محض تفضل منه سبحانه، ولو شاء أن جعلك من المشركين لفعل، ولا يظلمك، فإنه إذا شاء أمرا فإنك ستكون مختارا له، لأن الله لا يظلم الناس مثقال حبة وذرة، بل إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. قال ورحمته، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ثم ذكر آية يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفهم هذه الآية فيما وقع لعمر رضي الله عنه، وقد ذكر القصة أهل التفسير كابن كثير وغيره، لما كان خادم عمر أو عمر يغسل إبل الصدقة، والله جل وعلا من على المسلمين بالمال الكثير في عهد عمر، لأن العدل والإيمان والتقوى الدنيا تبع له فتأتيك راغمة، ولهذا جاء في بعض الأثار أن الحبارة وهي نوع من الطير تموت في جحرها بسبب ظلم بني آدم. وكذلك يدر الخير وينزل المطر ويسقى الناس بفضل الله جل وعلا وبسبب العدل. قال خادم عمر لما رأى الإبل قال هذا فضل الله ورحمته، فقال عمر كذبت أي أخطأت، إنما فضل الله القرآن، اقرأ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وهذا مما تجمعون. ففضل الله ورحمته ليست الدنيا التي نالها الكافر قبل المسلم، لا، فضل الله ورحمته الحقيقي، لأنه فضل دائم، لأن كل نعيم لا يتصل بنعيم الإيمان إنما هو نعيم منفصل حده قبيل القبر وينتهي. قال ويتبعه أهله وماله ولا يبقى معه إلا عمله، في صحيح مسلم. إذن فضل الله ورحمته ماذا يا إخوة؟ هو الإيمان والتوحيد والقرآن والإسلام والدين كله. إذن افرح على هذه النعمة، والله جل وعلا جعل الفرح فرحان، عفوا، جعل الفرح فرحين، فرحا ممنوعا وفرحا مشروعا. أما الفرح الممنوع الذي قال الله جل وعلا فيه إن الله لا يحب الفرحين، والفضل المشروع ما هو؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيهما ممنوع وأيهما مشروع؟ إيه طيب ما هو حقيقته؟ لا لا لا بأس بالفرح بالدنيا، لا بأس بالفرح بالدنيا، إيه؟ الآية لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين جاءت في سياق ماذا؟ الكلام على من؟ قارون. فرح قارون كان فرح بالدنيا ولا فرح بالبطر والأشر والكبر ونسبة الخير له؟ ثاني. الفرح الممنوع يا إخوة هو الفرح الذي يتبعه ويعقبه بطر وأشر وغمط للخلق وتكبر على الخالق، هذا هو الفرح الممنوع. حسنت. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا الفرح الممنوع. أما الفرح الذي يعقبه انكسار واعتراف بالفضل لمسديه سبحانه فهو الفرح المشروع. فإذا كان هذا الفرح بفضائل الأمور كان خيرا على خير، ومن ذلك أعظم فرح هو الفرح بالتوحيد. وتأملوا يا إخوة، تأملوا لما نزلت توبة أبي، عفوا، توبة كعب بن مالك، ماذا قال له يا عبد الله قتادة وهو قد بشره؟ ماذا قال له؟ أبشر بماذا؟ أحسنت، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. إيش في هذا اليوم؟ نال فيه كنوز كسرى، تاب الله عليه، ومما زادني عزا وشرفا أو وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. بهذا كانوا يفرحون، بهذا كانوا، في هذا كانوا يتنافسون، هذا هو الفرح الحقيقي الذي كان عندهم، أن تعلم أن الله رضي عنك واجتباك. فإن الدنيا تأتي وتذهب، بل أحيانا تذهب أكثر مما تأتي. إنما في يوم تاب الله عليه فيه. وتأملوا متى بكى أبو بكر فرحا؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر. بكى من ماذا هنا؟ من شدة الفرح بأنه يصحب في يوم أو في رحلة تاريخية دونها القرآن، أن يصحب من؟ أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كثرة ما في تلك الرحلة من المخاطر والمجازفة العظيمة، لكنه يعلم أن وهذا في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذا هو الفرح الحقيقي بالدين والإيمان. فإن الدنيا تعطى للكافر أحيانا قبل المؤمن. نعم. أحسنت أحسنت، والنصوص في هذا كثيرة. ولو صنف أحدنا أو بعض أهل العلم رسالة في فرح الصحابة وتتبع النصوص التي فيها الفرح وجد ما كان عندهم من الفرح، وإلى النوع الذي صرنا إليه نحن من الترح وإن غطيناه بغطاء الفرح. ثاني قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، فرحنا بفضل الله ورحمته. لكن هذا لا يكفي، لابد أن تخاف، لأن هذا الفرح قد ينقطع وقد يفتن قلبك وقد يتغير فؤادك. بماذا؟ بصحبة البطالين، بالإعراض عن اللهج بالدعاء، بعدم دراسة التوحيد، بضعف في بفتن ومحن تأتيك تحوم حولك فإذا بك تنكب على رأسك، وغير ذلك من الأسباب. إذن لابد من الخوف العظيم. فإن الإمام أحمد لما سئل متى الراحة ماذا قال؟ الراحة في الجنة. وبعضهم قال لا آمن حتى أضع أول قدم في الجنة. وتأمل حال الصحابة الذين بشروا بالجنة في حياتهم، غير أن ذلك لم يمنعهم من العمل حتى وفاتهم، بل في ازدياد العمل عليهم رضوان الله جل وعلا وبركاته. إذن الخوف العظيم، وليس خوف عادي بل خوف عظيم، لأن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها إلى غير ذلك، وهذا ما سنفصله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. لكن الذي يعنينا هنا أنك هل عندك عهد من الله أن يدخلك الجنة؟ ليس عندك عهد. طيب، هل عندك صك غفران في الدنيا؟ ليس عندك. قال جل وعلا: وقالوا لن ندخل، وقالوا لن، نعم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآيات، والله جل وعلا قال: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم فيه لما تخيرون. هل لكم يمين عند الله جل وعلا؟ ليس لكم. إذن إن لم يرحمك الله تعالى هلكت، ومن ذلك الشرك. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إمام الحنفاء، ومر معنا قول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء على نفسه بعد خليل الله إبراهيم. ولهذا قال سفيان الثوري كلمته المعروفة: وكان كثير البكاء، حتى أن الطبيب كان يقول عنه لما رآه يبول الدم قال: هذا رجل قطع الخوف فؤاده. ومع هذا لما سئل تبكي وتخاف، وكان من أشد الناس ورعا لذنوبك، قال وأخذ قشا وقال: لذنوبي أهون عندي من هذا، عند غفران الله جل وعلا. لكنه يخشى ماذا؟ أن يسلب قلبه الإيمان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في أبيات احفظوها: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. هذا الخوف الحقيقي. فإذا قلت أنا ضامن، يقال من قال هذا فليس بضامن أبدا، فإن أول منازل الهلاك أن تقول هذا. الدجال يخرج إذا انعدم ذكره في الخلق، وكذلك الشرك يكثر إذا كذب من كذب على الناس وقال إنكم لن تشركوا فإنكم موحدون. السلف يقولون نخاف أن نموت على الكفر، وهم من أعظم الناس درجة عند الله جل وعلا علما وعملا وتقوى وجهادا، لكن الجاهل هو الذي جمع ما بين الأمن وقلة العمل، والمؤمن جمع ما بين الخوف وكثرة العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. والقلب يا إخوة لماذا سمي قلبا؟ لتقلبه. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. وهذا القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قلبه إلى الإيمان، وإن شاء قلبه إلى الكفران. وإن لم يمن الله جل وعلا علي وعليكم برحمته وهدايته وتثبيته هلكت وهلكنا وهلك غيرنا، ولا يهلك على الله إلا هالك، ويلقيك في النار ولا يبالي، وليس لك عند الله جل وعلا عهد، فإن ألقاك فإنما بسبب ذنوبك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ابن القيم يقول نحن نتحدث عن المشركين، إياك أن تتحدث عن المشركين وأنت لا تتخيل نفسك مكانهم لحظة. كما أن بعض الناس إذا تكلمنا عن النار يرى أنه ليس من أهلها البتة، وأن الكلام على أمم أخرى، وإذا تكلمنا عن الجنة رأى أنها من حقه ونصيبه، وهي لا هذه من نصيبك مضمونة ولا هذه ليست من نصيبك مضمونة، إنما تعيش بين رحمة الله، بين رجاء رحمة الله وخوف عقابه وعذابه. ولهذا يقول ابن القيم واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التثبيت والتوفيق والسداد، وأن يعاملنا بعفوه وفضله، لا أن يعاملنا بعدله، فإنه جل وعلا رحيم بعباده لطيف بهم. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن أحب التوحيد وعمل به وحشر في زمرة أهله، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.